قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. سبق الكلام في الدرس الماضي أن الله تبارك وتعالى دعا عباده إلى أن يستجيبوا أمره، وحذرهم جل وعلا من الوقوع في مخالفته، فقال جل وعلا: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. حذرهم العقوبة التي تقع في هذا اليوم، يوم القيامة، يوم المحشر، يوم الحساب والجزاء. هذا اليوم لا مرد لهم من الله، لا يرد هذا اليوم ولا يحول شيء. إن أراد الله تعالى قيام هذه القيامة، يأمر الله تعالى الملك فينفخ الملك النفخة الثانية، فإذا هم قيام ينظرون. في هذا اليوم لا تنفع خلة ولا تنفع شفاعة، لا تنفع خلة ولا تنفع شفاعة. الصديق لا ينفع صديقه في هذا اليوم، والخليل لا يلوي ولا يلتفت إلى خليله في هذا اليوم، ولا ينفع في هذا اليوم شفاعة شافع إلا بعد أن يأذن الله تعالى ويرضى. كل يقول نفسي نفسي. هذا اليوم كما مر غير ما مر أن الله تبارك وتعالى إذا جمع الخلائق وماج الناس بعضهم في بعض، ذهبوا إلى أبيهم آدم، يريدون من أبيهم آدم أن يشفع لهم عند الله من أول هذا اليوم، فيعتذر أبونا آدم ويحيل إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، كل منهم يعتذر، فيحيل عيسى إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. لا يأمر بفصل القضاء، وإنما يذهب ويسجد تحت العرش، عرش الرحمن، ويتضرع ويخنع ويبتهل ويسأل الله تعالى بمحامد يلهمه الله تعالى إياها في ذلك اليوم، ويبقى مدة من الزمن وهو يتضرع وينيب ويحمد ويثني على ربه جل وعلا. فإذا أذن الله تعالى قال له ارفع رأسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع. ولهذا قال الله تعالى داعيا عباده المؤمنين إلى أن يستجيبوا لأمره الذي خلقهم لأجله، سبب الإيجاد في هذه الحياة الدنيا لهذا الأمر، لهذا الأمر. الأمر الأوامر العبادات التي تعبدنا الله تعالى بها، الانتهاء عن المنهيات التي نهانا الله تعالى عنها. أمرنا الله تعالى أن نحذر قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، لا ملجأ لأحد. إلى أين يذهب؟ في ذلك اليوم بدلت الأرض غير الأرض، والسماوات الجبال نصفت، الشمس كورت، البحار شجرت، أرضنا هذه ذهبت وفنيت. إلى أين يذهب العبد؟ أين يذهب؟ أله ملجأ من الله إلا إليه؟ إذا جمعهم الله تعالى في صعيد واحد أمر الله ملائكة السماء الأولى أن تحيط بالخلق، ملائكة السماء الثانية يحيطون بالخلق، الثالثة هكذا، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة يحيطون بالخلق. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. في ذلك اليوم بعدما يقع هذا الأمر ينزل الله تعالى نزولا يليق بجلاله لا نعلم كيفيته، وإنما ينزل الله النزول الذي يريد على ما أراد، فيقول مخاطبا لأهل الموقف، لأهل المحشر الذين جمعوا بعدما خرجوا من الأرض: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يا معشر الجن والإنس، الثقلان الجن والإنس المكلفان، غيرهما من الخلائق لم يكلف، وإنما كلف الله تعالى الإنس والجن، وحمل الله تعالى الإنس والجن أمانة الشرائع. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولهذا ينادون هذا اليوم الذي لا ملجأ فيه من الله إلا إليه. شيخ مقبور صاحب درجة عالية في هذا اليوم ينقذ البشر، يأخذ بأيديهم إلى جنات الله تبارك وتعالى، وسيد الخلق وأفضلهم يذهب ويسجد للرب تحت العرش لأن الله تعالى حباه هذا الموقف، أعطاه الله تعالى هذه الدرجة. مسألة أصل القضاء حتى يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، لا يكون إلا بعدما يشفع رسول الله، ولهذا يذهب ويستأذن الرب، يقول عليه الصلاة والسلام: فأسجد تحت العرش، ويلهمني الله تعالى بمحامد لا أستحضرها الآن. بعد ذلك يقال لي: يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأسأل الله تعالى فصل القضاء. فصل القضاء يعرف كل واحد سبيله، طريقة أهو إلى الجنة أو النار، عندها يقع ما ذكرت لك من إحاطة الملائكة بالخلق، من إحاطة الملائكة بالخلق، الملائكة بالسماوات السبع، سبع سماوات يا عباد الله، كل سماء فيها خلق من الملائكة. ورد في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أطت السماء، أطت السماء وحق لها أن تأف، ما من موضع شبر في السماء إلا وملك ساجد أو راكع أو قائم. أين أنتم يا خلق الله يا عباد الله؟ السماء غير الشمس والقمر، غير الكواكب، المريخ وما إلى ذلك، الشمس القمر عطارد المريخ، هذه عبارة عن زينة وكواكب بين الأرض وبين السماء، وإنما السماء أمر آخر، عالم آخر لله، فيه ملائكة الله لا يصل إليه أحد من الخلق إلا من أراد الله تعالى له من الأنبياء. ولهذا ينادى في ذلك اليوم بعدما تحيط الملائكة بعباد الله: يا معشر الجن، هذا قول الله، هذا قول الله، يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. مال، ذهب، زمرد، بترول، أسود، ألمنيوم، أي مال يكون في ذلك اليوم وأي سلطان يكون في ذلك اليوم؟ السلطان في ذلك اليوم قولة لا إله إلا الله وموافاة الله تعالى بالعمل الصالح، الحجة، العمل الصالح، الكتاب الذي أخذه بيميني، لأنها تتطاير الصحف فيأخذ كل واحد كتابه إما بيمينه وإما بشماله، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أيام الدنيا، تركتم الخمر، تركتم السهر على البغاء، تركتم ما حرم الله عليكم، إن صعتم لأوامر ربكم، أقمتم الصلاة، آتيتم الزكاة، ركعتم مع الراكعين، صرفتم أيام الدنيا في مرضاته، ابتعدتم عن الهوى وعن البغى وعن اللهو وعما يصد المرء عن أمر الله ونهيه، إذن الجزاء في هذا اليوم مقابل ما أتعبتم أنفسكم وأعنيتموها أنكم تأكلون وتشربون في جنان عالية وارفة. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدري ما حسابيا، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، أنا أمضيت حياتي الخالية السابقة في في معصية الله. صحيفة اليوم سوداء، ليست ببيضاء، ليس فيها عمل صالح. يا ليتني لم أتناول هذه الصحيفة ولم أدري ما حسابها. يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، قوتي، مالي، جبروتي، مقامي، شبابي، زملائي، زملاء السوء ليسوا معي اليوم، كل في همي وغمي وعملي الذي عمل في الدنيا. فيقال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يا جماعة، هذا خبر رب السماوات والأرض، هذا قول رب الخلق أجمعين، هذا قول الذي خلقنا فسوانا وصورنا فأحسن صورنا. أنت لك خالق غير الله؟ ألك موجد غير الله؟ الطبيعة، الطبيعة تخلق؟ الطبيعة تخلق؟ عجيب من يقول هذا الكلام، جامد، أحمق، غير عاقل. الله تعالى أعطاه عقلا فما استعمل هذا العقل؟ أرأيتم الطبيعة أوجدت لنا يوما من رجل وامرأة اجتمعا فولدت المرأة كلبا، ولدت المرأة قطة؟ هل علمتم يوما أن بقرة أو أن شاة ولدت جنينا كبني آدم؟ هذا تقدير العزيز العليم، لا إله إلا هو. دعوى طبيعة وما إلى ذلك، ودعوى أن الإنسان قرد كما قال داروين وما إلى ذلك، هذا قول المجانين المعتوهين الذين ما احترموا أنفسهم وما علموا أن الله تعالى كرمهم. لأن الله تعالى قال ولقد كرمنا بني آدم. القرد خبيث، القرد ليس بشيء، لحمه حرام نجس، ليس الإنسان منه، وإنما الإنسان خلقه الله تعالى من آدم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة آدم، وخلق منها زوجها حواء، لا من القرد أبدا ولا طبيعة، وإنما الخلق خلق بأمر الله تبارك وتعالى. ولهذا يوم القيامة عندما يجمع الخلائق لا ملجأ من الله إلا إليه، لا مرد لهذا اليوم. الناس جميعا ينادون من لدن آدم إلى آخر مخلوق مات على وجه الأرض، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. هيا هاتوا طائرات، هاتوا بواخر، هاتوا وسائل تنفذون وتخرجون وتخلصون من عذاب الله ومقته في هذا اليوم. ما لكم من ملجأ يومئذ، ما لكم من ملجأ يومئذ، وما لكم من نكير. وغلط كبير، فاحش، غلط كبير فاحش ما يقوله بعض علماء اليوم، أو ما يقوله بعض المتعالمين اليوم، أو ما يقوله أذيان الشرق والغرب اليوم ممن يدعون العلم. وماذا يقولون؟ يقولون إن معنى قول الله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، يعني أن السماوات والأرض هيأتها لكم وخلقتها لكم. إذا شئتم أن تنفذوا بطيران ووسائل فضاء هذا إذن من الله تعالى لنا أن نذهب إلى الفضاء وأن نذهب إلى السماء وأن ندخل أين شئنا في الكواكب. كذلك أقول العقلية التي تفكر هذا التفكير عقلية سافلة سافلة. الحديث على يوم القيامة، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. الأسلوب: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه آيات معرض يوم القيامة في ذكر الهول العظيم الكبير ما يكون عليه الناس في ذلك اليوم. فإذا أحاطت الملائكة بالخلق في ذلك اليوم قيل: يا معشر الجن والإنس، وأما مسألة الفضاء ومسألة الطيران هذا أتفع الأشياء. النبي ذهب إلى السماء قبل 14 قرن، قبل 14 قرن النبي ذهب إلى السماء، والنبي خرج من مكة إلى بيت المقدس. وقبل ذلك نبي الله سليمان الله تعالى سخر له الريح، غدوها شهر ورواحها شهر. وصل المصطفى إلى بيت المقدس، أتي بالمعراج فصعد، ووصل إلى السماء الأولى ودخلها ومعه جبريل، وهكذا بقية السماوات. وأما يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، فليس معنى ذلك أن العلم الحديث الله تعالى جعله وسيلة لنا للذهاب إلى السماء وهذا معنى يا معشر الجن والإنس، لا، وإنما المعنى أنكم إذا جمعتم وبعثتم وحشرتم في صعيد واحد للحساب والجزاء وإقامة الميزان والمرور على الصراط وإعطاء الكتب في الأيمان والشمائل والشرب من الحوض، قبلها يقال: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. السلطان الأعمال الصالحة التي عملتموها في الدنيا لأنكم استجبتم لأمر الله. والله تعالى يدعونا ويقول: استجيبوا لربكم، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم. هذا اليوم نحن نعرفه يوم القيامة. 6 أركان للإيمان، أركان الإيمان 6: تؤمن بالله، ملائكته، كتبه، رسله، اليوم الآخر، اليوم الآخر، اليوم الآخر، بالقدر خيره وشره. 6 قواعد. الأطفال الصغار من 4، 5، 6 من العمر يعلمون ويلقنون ويحفظون ويعلمون معنى هذه الأركان 6: اليوم الآخر، آخر يوم من أيام الدنيا وهو أول يوم من أيام الآخرة، آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، لا تنفذون في هذا اليوم إلا بسلطان، إلا بحجة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لها معنى ولها شروط. فمن لم يصلي ما علم معنى لا إله إلا الله، لأن الإله المعبود، فإذا ما صليت ما عبدت الله. أنت تقول لا إله يعني لا معبود حق إلا الله، إذا ما صليت أين العبادة؟ لا إله إلا الله لها 7 شروط يا أحباب، 7 شروط. سبع شروط يجب على كل عاقل أن يعلم هذه السبع شروط. المسألة ما هي مسألة مسبحة، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله مليون مرة أقول لا إله إلا الله. لا، القول المجرد لا يكفي، لا بد أن تقال ويعلم معناها ويعمل بمقتضاها ويعمل بمقتضاها. لا إله إلا الله صدق شرط، يقين شرط، محبة شرط، انقياد شرط، قبول شرط، إخلاص شرط. سبع شروط: علم، يقين، صدق، قبول، إخلاص، محبة، انقياد. انقياد سبعة. سل العلماء عن معناها، فإذا علمت معناها وعملت بمقتضاها ذلك اليوم تنفذ وتتجاوز الصراط الذي يوضع على متن جهنم، الذي يوضع على متن جهنم. في ذلك اليوم تشرب من الحوض، ومن شرب منه شربة لا يغنو بعدها أبدا. الحاصل هذا قول الخبير العليم، العليم يقول: ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. لا، نحن نلجأ إلى سيدي وإلى ستي وإلى فلان وإلى فلان حتى يأخذوا بأيدينا في هذا اليوم، يأخذوا بأيدينا إلى الجنة. حتى إن بعضا ممن يدعي العلم والتقوى والصلاح، وأنا أعتقد أن من يدعي العلم والتقوى والصلاح لا يقول هذا الكلام، وإنما قال هذا الكلام أعداء الله ودونوه في كتبنا الإسلامية حتى يبعدونا عن الله، يقولون إن الشيخ قال: ينصب لي منبر، ينصب لي منبر يوم القيامة، فينادي مناد من قبل الله: يا أهل المحشر، هذا ممدكم الذي كنتم تستمدون منه من غير شعوركم. شيخ من مشايخ الطرق ينصب له منبر يوم القيامة من نور، ويعلو على هذا المنبر وينادي مناد من قبل الله: يا أهل المحشر، هذا الشيخ هذا ممدكم الذي كنتم تستمدون منه من غير شعوركم. ورسول الله يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. إذا سمعتم النداء، إذا أذن المؤذن الله أكبر الله أكبر، قل الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، قل كما يقول: أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. تقول كذلك: حي على الصلاة حي على الصلاة، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح حي على الفلاح، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر، تقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. إذا سمعتم النداء الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا عليه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم قل: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الله جل وعلا وعده مقام محمود يوم القيامة. هذا المقام المحمود، هذا المقام المحمود أشار إليه القرآن: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يوم القيامة. إذا قام الخلائق وإذا جمعوا وإذا ذهبوا إلى آدم وبقية الأنبياء، إذا كان هذا المقام المحمود لرسول الله يوم القيامة أنه يذهب إلى ربه وأنه يسأل ربه أن يفصل القضاء، فيأمر الله بفصل القضاء ويقول الله تعالى لنبيه وحبيبه وخليله: ارفع رأسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع. شيخ من مشايخ الطرق يقول: لا، أنا ينصب لي منبر يوم القيامة من نور، فينادي منادي، والله تعالى يقول: ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. ما لكم من ملجأ يومئذ، يومئذ الإشارة إلى هذا اليوم الذي تحدث الله تعالى عنه. وإذا شفع النبي عليه الصلاة والسلام أو شفع غير النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع ما يقول الله. يقول الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لا يشفعون إلا لمن ارتضى. من رضي الله تعالى عنه يوم القيامة شفع الشافعون فيه. ويقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا بد من التماس الإذن من الله، وبعد التماس الإذن من الله إذا كان العبد راضيا عنه الله أذن للشافع أن يشفع فيه. ولهذا يا إخوان، البدار البدار، البدار البدار، البدار البدار بالعمل الصالح الذي ينفعنا يوم القرار، لأن الله تعالى وصف هذا اليوم بوصف عظيم وقال جل وعلا: وما لكم من نكير. ما لكم من نكير، هذا اليوم لا تنكرون شيئا عملتموه في الدنيا. الأدلة قائمة، الأدلة قائمة، الإثباتات واضحة، القرائن الأشياء ماثلة، لا يستطيع المرء أن ينكر: أنا هذا العمل ما عملته، أنا هذا القول ما قلته، أنا هذا الأمر ما فعلته، ما فعلت، ما فعلت، ما قلت، ما قلت، خلاص. ينطق الفم، تنطق اليد، تنطق الرجل، ينطق الفرج: لا أنا فعلت في يوم كذا، الرجل مشيت إلى موضع كذا، اليد لمس وفعلت. تنطق، تتكلم. الفرج يصدق ذلك ويقول: هذا الذي وقع بفلانة وفلانة وفلانة وفلانة وفلانة. وإذا كان لواف بفلان وفلان وفلان، لا يستطيع أن ينكر. أنكر؟ لا. يقول للأعضاء: لما شهدتم علينا؟ ليه أعضاء تشهدين علينا؟ الأعضاء تقول: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فالله أمرنا بأن ننطق، فها نحن نطقنا وذكرنا الواقع. أنكر؟ استمر على الإنكار. الصور واضحة، صورة المشهد مصورة. أما علمت أن هناك آلات اليوم، السراق الذين يذهبون إلى البنوك وإلى غير ذلك، عندما يأتي يقطع بالمنشار يعمل، يوجد ما يصوره في الدنيا هنا قبل الآخرة، فيظهر له مشهد، الكلام الذي قاله مسجل، يفتح الشرير اسمع أن هذا ليس بهذا صوتك، هذا صوتي. يوم القيامة أعظم من هذا. أشار إلى هذا رسول الله قبل 14 قرن وقال: ينصب لكل غادر اللواء يوم القيامة، ينصب لكل غادر اللواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان، انظروا يا أهل المحشر يا أهل الموقف، هذه صورة فلان ابن فلان، عمل يوم كذا كذا وفعل كذا وعمل كذا. ولذا قال ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. وقال بعض أهل العلم إن معنى قول الله تعالى وما لكم من نكير يعني لا يوجد من يجرأ ويتقدم وينكر ما حل بكم ويقول لما يفعل بفلان كذا ولما يصير إلى كذا ولما يدخل جهنم ولما يكون كذا. من يستطيع أن يتلفظ؟ من يستطيع أن يتكلم؟ والله تعالى قال في شأن ذلك اليوم لا تسمع إلا همسا، لا تسمع إلا همسا وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، وقد خاب من حمل ظلما. يا الله رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. ولكن ابشروا يا إخوان، واعلموا يا إخوان، من تعرض لطرق الخير وجدها، ومن أقام على سبل الشر حل بها. من تعرض لطريق الخير والنجاة والرغبة فيما عند الله وقرع الباب ولج ألح وأكثر ولج. يأتي سائل ويقف بباب الغني ويطرق الباب مسكين، يسكتون عنه، يطرق مسكين يسكتون عنه، ثالثا رابعا خامسا يلح، على أقل تقدير يقول رب البيت والله هذا أزعجنا، يعطوه 10 ريال وانتهينا منه. فمن طرق باب الله، باب الله ليس كهذا الباب وليس كباب الغني، وإنما باب الله تعالى مفتوح. فمن تعرض لرضوان الله تعالى فتفتح له الباب على مصراعين، على مصراعين. من تقرب إلى الله شبر تقرب الله إليه باع، من تقرب إلى الله شبرا تقرب الله إليه باع. وكل ليلة ينزل نزولا يليق بجلاله وينادي هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. ويقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد ثم سألني كل واحد منكم مسألة. عباد الله جميعا لو قاموا على صعيد واحد وكل واحد سأل مسألته، قالت وسألني كل واحد منكم مسألته التي يريد. ومطالبنا كثيرة وحاجاتنا عظيمة، ومع ذلك الله تبارك وتعالى يحققها للعبد. وما نقص من ملكي، ما نقص من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا وضع في البحر. خذ مخيط وضعه في البحر المحيط الهادي الأطلسي الهندي، انظر ماذا ينقص المخيط مما في المحيط الأطلسي. كذلك العباد كلهم لو وقفوا على باب ربهم وسألوه جل وعلا مسائلهم ما نقص من ملك الله شيء إلا كما ينقص المخيط إذا وضع في البحر. ولهذا تعرضوا لنفحات الله، اقرعوا باب الله، ألذوا على الله بهذا الجلال والإكرام، ألذوا بهذا الجلال والإكرام. من دخل المسجد صلى، من دخل المسجد صلى، ومن دخل الخمار شرب الخمر. الخمار موضع صلاة؟ لا. المسجد موضع خمر؟ لا. فمن أراد النجاة فليتعرض لطرق الاستجابة إلى أمر الله تبارك وتعالى من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. قال الله تعالى: فإن أعرضوا يا محمد ولم يستجيبوا لك وظلوا على الشرك والكفر وعلى عمل المعاصي التي نهيت عنها، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لست عليهم بمسيطر، ما أرسلناك عليهم حفيظا، فما أرسلناك عليهم حفيظا، ما بعثناك إليهم لتحفظ أعمالهم ولتكون رقيبا عليهم ولتكون مسؤولا عنهم، ولكن أرسلناك إليهم لتبلغهم الرسالات. إن عليك إلا البلاغ، ما عليك يا محمد إلا البلاغ، أن تبلغ ما أنزل إليك من ربك. وأما ما يتعلق بالهداية، ما يتعلق بالضلالة، ما يتعلق بالغواية، ما يتعلق بلزوم الحق، هذا أمر كما يشاء الله تعالى. إن عليك إلا البلاغ، أن تبلغ ما أنزل إليك من ربك، ولا تأخذ حسرة وندامة، ولا تقتلن نفسك من الأسى والحزن. إن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ، ما عليك إلا البلاغ. لأن الإنسان جبل على أمر، فطر على شيء، هذا الشيء إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، إذا أعطيناه رحمة نعمة جدة صحة قوة فرح، وغلا وعتى وتجبر وتكبر، هذا داب الإنسان. أعطى الله تعالى قارون ما أعطاه حتى إن خزائنه لتنوء بالعصبة إلى القوة، العصبة أولي القوة عاجزون عن حمل مفاتيح خزائن قارون. إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة يا قارون، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. مواعظ، نصائح، إرشادات يا قارون، أنت خلق من خلق الله، الله أعطاك صحة مال غنى جاه، لا تتجبر لا تتكبر. قال: إنما أوتيته على علم عندي، إنما أوتيته على علم عندي، أنا هذا أنا ورثت كابر عن كابر. ما كان الجزاء لهذا العاتي، لهذا المتكبر، لهذا الإنسان الذي أذاقه الله رحمة فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان لهم من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين، فهو الآن في الأرض يتجلجل إلى أن تقوم. السبب في الصدود، في البعد، في عدم الاستجابة، وهو سبب من الأسباب أننا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة، وقول الله تعالى منا دليل على أن الأمر كله لله، كل ما عندك من عطاء ما كان لك إلا بعد أن أراد الله وبعد أن أعطاك الله وبعد أن من الله عليك. يا أخي أنا وأنت خرجنا من الدنيا على الوضع الذي تعلم، على الوضع الذي تعلم، عاري عاري، سقط على الأرض البعض في بيت الخلاء، الأم تحصر تشعر ببول بغائط، تدخل بيت الخلاء تريد أن تقضي الحاجة، وإذا بالأمر طلقا الطلق وطبع الولد ويعيش الولد. آخر ألذ شيء عندنا قيء ذبابة العسل، والله هذا شيء جميل كالعسل، العسل قيء ذبابة، قيء ذبابة. أجمل شيء نلبسه حرير، هذا الحرير عبارة، اسمحوا لي، عبارة عن روز النحلة، روز الدودة، دودة القلب. وأعظم ما يكون المرء فيه، وأعظم ما يكون المرء فيه هذا الإنسان العاتي، هذا الإنسان أعظم لذة يشعر بها مبال في مبال مستطاع، مبال في مبال، مبال في مبال، شهوة يتحرك يريد الجنس، موضع بولي يضعه في موضع بول زوجته، هذا ألذ عند هذا الإنسان الذي قال الله تعالى في شأنه: وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة، صحة، قوة، مال، جاه، فرح بها ونسي الله تبارك وتعالى، وما علم أن الله تعالى خلق لأمر يريده. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم بسبب الأعمال السيئة التي يفعلون، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور، فإن الإنسان كفور جاحد. وذلك كقول الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون، دخلوا اليم وهم على السفن، إذا اضطربت السفن البواخر لجوا إلى الله: يا الله يا الله. وإذا نجاهم الله تعالى إلى البر نسوا كل شيء ونادوا هبل ونادوا العزة ونادوا منات، وهذا نادى الشيخ الفلاني وهذا الشيخ الفلاني، لأن الله تعالى لا يعطي حتى ننادي فلان وحتى نلجأ إلى فلان وحتى نطلب من فلان وما إلى ذلك. بل إن الوضع اليوم انعكس، قريش الجاهلية الجهلاء وصفهم الله بما سمعت: إذا ركبوا في الفلك دعوا الله، اضطربت السفينة يا الله يا الله، نجاهم الله، نادوا أصنامهم ما يعبدون من دون الله. اليوم بالعكس يا إخوان، مع الأسف وقد كثر العلم وقد كثر الإعلام، كثر العلماء، إذا أصابتنا مصيبة ينسى الله ولا ينادى الله، وإنما هذا ينادي الشيخ أحمد عبد القادر جلجلوتي تباني بهوتي، ينادون غير الله. وإذا كان الرخاء نادوا غير الله تبارك وتعالى لكفر الإنسان بالله، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا العاقل المؤمن عند المصائب يلجأ إلى الله، عند الرخاء يلجأ إلى الله، يحفظ الله، يكون مع الله، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم قال الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض، ملكا ملكا يملك السماوات ويملك الأرض، الدولتان العظيمتان تملك السماء والأرض، تملك السماء والأرض، أم أن السماوات لله؟ كان الله ولم يكن شيء، ما فوقه سماء وما تحته سماء، فخلق أول ما خلق القلم وقال للقلم اكتب، قال القلم ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فكتب القلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. وخلق الله تعالى العرش، واستوى الرب جل وعلا على عرشه استواء يليق بجلاله، لا يعلم حقيقة ذلك كيفية ذلك إلا هو، فالسماوات السبع له والأرضون السبع له، السماوات السبع طباق، طبقة بعدها صباء بعدها طبقة بعدها صباء بعدها طبقة، الطباق هذه مسيرتها معلومة قبل 15 قرن، لا بعد وجود العلم الحديث ولا بعد وجود علم الهيئة والجغرافيا، لا، المسافة أخبرنا بها سيد الخلق ما بين الأرض والسماء الأولى 500 عام، ما بين الأولى والثانية 500 عام، ما بين الثانية والثالثة كذلك، الرابعة كذلك، الخامسة كذلك، السادسة السابعة كذلك، 7 سماوات طباق، فوق السماء السابعة بحر، بحر مسيرته 500 عام، فوق البحر الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض. أنت ما تقرأ آية الكرسي؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلى أن قال وسع كرسيه السماوات والأرض، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة، حلقة دائرة صغيرة وقعت في هذا الكوكب الأرض. ما موضع الحلقة في هذا الكوكب الأرضي؟ فالسماوات السبع في الكرسي كما أخبرتك، وهذا الخبر عن رسول الله صلوات الله وسلامه، فوق السماوات الكرسي، البحر فوق البحر الكرسي، فوق الكرسي الأوعال، فوق الأوعال العرش، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده، يعلم دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل، يعلم دبيب النملة السوداء في ظلمة الليل، في ظلمة الليل ما تسقط من ورقة من شجرة في الأرض إلا يعلم، يعلم مقادير البحار، يعلم مقادير الرمال، الله أكبر، بالله عليك رئيس الجمهورية أو رئيس الدولة يعلم عدد الجبال التي في ملكي؟ لا والله، والله ما أعرف، والله ما أعرف. عدد البشر قد يقال له عدد البشر 4 ملايين 5 ملايين، ويعمل إحصاءات وما إلى ذلك، لكن نريد أن نعرف عدد الجبال يعرفها كم، عدد الرمال الموجودة في البلد كم، عدد البنيان العمارات التي عمرت في بلدي وملكي يعلم كم؟ لا والله لا يعلم، يعلم شيء خلفه إلا إذا أخبر؟ لا يعلم، أيعيش غدا أم لا؟ لا يعلم، كل ذلك بيد الله، ولكن الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض، ملك السماوات والأرض له ملك، السماوات والأرض، يعني هو الذي يملكها، لأنه هو الذي أبدعها، ولأنه هو الذي خلقها. لا إله إلا هو، ليس له شريك معه، ليس له وزير، ما يحتاج إلى وزير، ليس له ظهير، ليس له معين. الملائكة محتاجون إليه، عباده وخلقهم، خلقهم لعبادته. ما من موضع شبر في السماء إلا وملك طائر